الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. عطايا ونفحات ورحمات من رب الأرض والسماوات تتنزل تباعا على العباد في رمضان، وسنعيش مع مؤسسة خزائن الرحمن في كل يوم مع بعض هذه الرحمات في فرص رمضانية. وفرصة اليوم إنها فرصة الإقبال على الله والأنس به وتعويد النفس الخلوة به سبحانه جل في علاه والاكتفاء به عن غيره. إنها فرصة الاعتكاف، فرصة البحث عن ليلة القدر. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام اعتكف 10 الأول من رمضان واعتكفنا معه، فأتاه جبريل عليه السلام فقال إن الذي تطلب أمامك فاعتكف 10 الأوسط فاعتكفنا معه. فأتاه جبريل عليه السلام فقال إن الذي تطلب أمامك. قام النبي خطيبا صبيحة 20 صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فقال من اعتكف مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فليرجع. فالنبي عليه الصلاة والسلام اعتكف كل رمضان يبحث عن ليلة القدر حتى علم أنها في 10 الأواخر، فداوم على الاعتكاف في 10 الأواخر من رمضان، كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يعتكف 10 الأواخر من رمضان. وفي الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يجاور في 10 الأواخر، يعني يعتكف في 10 الأواخر من رمضان، ويقول تحروا ليلة القدر في 10 الأواخر من رمضان. وفي الصحيحين أيضا من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي عليه الصلاة والسلام يعتكف 10 الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ويبدأ دخولك للمعتكف قبل غروب شمس يوم 20 من رمضان، لتبدأ أول ليلة من 10 وهي ليلة 21 وأنت داخل المعتكف، ويخرج من معتكفه بعد غروب شمس آخر أيام رمضان. واستحب بعض السلف رحمه الله أن يخرج من معتكفه إلى الصلاة، أي إلى صلاة العيد مباشرة، وعليه هذا المعتكف أن ينشغل في المعتكف بالقيام والقرآن والبعد عن الكلام الذي لا فائدة منه والكلام عن الدنيا وعن التجارات ونحوها، ولا حول ولا قوة إلا بالله، بل إن الاعتكاف عبادة تخلصك من فضول الكلام ومخالطة الأنام، والصيام يخلصك من فضول الطعام ومن فضول الشراب ومن فضول الشهوة، فيتخلص القلب من كل ما يشغله عن الرب سبحانه جل في علاه، فيقبل بجمعيته على ربه سبحانه جل في علاه. واعلم يا عبد الله أن الاعتكاف عبادة زهد فيها كثير من الناس، وكفى بالمعتكف شرفا أن الذي اعتكف قبله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فعلها رسول الله وفعلها خير الخلق بعد الأنبياء والمرسلين وهم الصحابة رضي الله عنهم جميعا. قال الإمام الزهري رحمه الله عجبا للمسلمين تركوا الاعتكاف مع أن النبي عليه الصلاة والسلام ما تركه منذ قدم المدينة حتى قبضه الله عز وجل، فسبحان الله. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لتطبيق سنة نبيه ولإحياء سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهلموا عباد الله إلى بيوت الله، هلموا عباد الله أحيوا سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، انصروا نبيكم، أحيوا سنة نبيكم، عمروا بيوت ربكم سبحانه جل في علاه، وانفعوا أنفسكم بزاد يبقى ليوم المعاد، وانفعوا أنفسكم بزاد يبقى ليوم المعاد. نكتفي بهذا القدر. هذا ورد العلم إليه أسلم فالله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء.